شفاك قلبي يدي لك يا ما ولا فاكر كلمة حتى عيد اللي كان لسه فاكر قلبي يدي لك أمان ولا فاكر كلمة حتى عيد اللي كان ولا نظرة كان زمان كان زمان زمان لسه فاكر كان زمان